بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قوله ولا منافاة بين القولين يعني الوقف على قوله وقوله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا قول الثاني، الوقف على قوله والراسخون في العلم. يقول ولا منافاة بين هذين القولين، الوقف على لفظ الجلالة أو على قول الراسخون في العلم، لأن إذا كان الوقف على قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله أن المقصود بذلك حقائق الأشياء ومآلها والأمور التي أخبر الله عنها، وتأويل ذلك ائتيانه وكون الناس يكونون فيه، مثل نعيم الجنة وعذاب الآخرة وكل ما وعدوا، فتأويله أن يأتي. أما صفات الله وأسماؤه فتأويلها الذي لا يعلمه إلا الله حقائقها، حقائقها لا يعلمها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي ولا غيرهما. والقول الثاني يقال والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فيكون المعنى أن ذلك التفسير، يعلمون تفسيره الذي أريد به أن يفهمه المخاطبون. لهذا قال لا منافاة بين القولين، لأن هذا له معنى وهذا له معنى. نعم. في هذا كلام المؤلف رحمه الله بقوله فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات. الواقع أن الاصطلاحات هذه، الاصطلاح الأول الذي ذكره هو الذي هو اصطلح عليه المتأخرون، أما ما سيذكره من أن التأويل يقصد به التفسير والثاني يقصد به حقائق الأشياء فهذا ليس اصطلاح، هذا في الواقع دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ودلت عليه اللغة، لغة العرب. فالاصطلاح هو الأول فقط، يعني الذي يقول فيه، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لدليل يقترن بذلك. والدليل عند المتأخرين جعلوه العقل، ولا سيما في صفات الله كما تقوله الأشاعرة وغيرها. ولهذا نقول هذا التأويل باطل، بل هو من مثل ما سماه ابن القيم رحمه الله طاغوت، طاغوت صد عن معرفة معاني أسماء الله وصفاته، كما استعمله هؤلاء الذين هم تركوا الحق وسلكوا طريق الباطل. وكذلك هو في الأحكام أيضا هو باطل. الأحكام يعني كونها تؤول إلى معنى آخر لا يحتمله الراجح، هذا معناه تغييرا لشرع الله وتبديلا له، غير أنه قد يأتي دليل شرعي. ومثلوا لهذا في الأحكام يعني بقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. يعني قالوا إن هذا يدل على إيش؟ يدل على أن الجار له الشفعة، إذا باع الجار له الشفعة. يقولون هذا هو الظاهر، وهذا كما هو معلوم. يقولون جاء ما يدل عن صرفه عن الظاهر إلى معنى آخر، وهو أن الجار المقصود به الشريك، لقوله كما في حديث جابر: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. وهذا أيضا دل عليه كتاب الله جل وعلا، كما في قصة موسى مع الخضر: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم قال: هذا تأويل إلى آخر، يعني هذا تفسيره، تفسير ذلك. أما يعني قول ابن جرير فهو على جار على اللغة وعلى ما دل عليه كتاب الله، وهذا يقوله في كل آية: القول بتأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا، ثم يذكر أقوال المفسرين. نعم. هذا أكثر ما يأتي في كتاب الله يقصد به هذا في لفظ التأويل. يقول بعض فإن فيه مع فيه قسم رابع للتأويل، وهو ما ذكر في حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يتأول القرآن، يعني يعمل به، يكون هذا أيضا معنى أن التأويل معناه العمل، وهذا يدخل في القسم الثالث. يرى أن القسم الثالث يعني قد يختلف يقصد به حقيقة الشيء ومجيئه، وهذا حقيقة الأمر، حقيقة الأمر أن يمتثل ويعمل به، فهو يكون من القسم الثالث. نعم. سنة تأويل الأمر والنهي يعني أنها تبينه وتوضحه كما في الصلوات والزكاة. فالصلاة جاءت في القرآن الأمر بإقامتها فقط، ولم يأتي التفصيل عدد الركعات والوقت وغير ذلك، فجاءت السنة تبين ذلك وتوضحه. وكذلك الزكاة، أنصباء الزكاة، وأيضا النص على الأموال التي تزكى جاء ذلك مفسرا في السنة بالسنة. نعم. وكما يعلم أهل الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه الذي يتكلم بها أكثر من غيرهم. واشتمال الصم أهل اللغة فسروه بتفسير، والفقهاء فسروه بتفسير آخر. أهل اللغة يقولون اشتمال الصم أن يشتمل الإنسان على كساء ويدخل يديه ولا يكون لهما مخرج، فكأنه محصور في هذا الكساء، بحيث لو أتاه شيء من الهوام والدواب ما يستطيع دفعه ويخرج، لأنه ليس ليديه مخرج. وأما الفقهاء فيقول ليس هذا اشتمال الصم الذي أراده الرسول. اشتمال الصم أن يشتمل على الكساء الواحد الرداء، ثم ينصب رجليه وقد يخرج يديه، وإنما المقصود أنه إذا نصب يديه قد تخرج عورته، فنهى عن ذلك. فالفقهاء في هذا أقرب إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا لا مطمع في معرفته، ولا يجوز على الإنسان أنه يبحث فيه أصلا أو يفكر فيه، لأنه لن يصل إلى نتيجة، كما قال جل وعلا وأن إلى ربك المنتهى. فكر في المخلوقات وفي المعاني، أما إذا وصل التفكير إلى ربك جل وعلا جيبا تنتهي وتقف، لأنه لا نظير له تعالى وتقدس، لا مثل له، ولا أحد يحيط به، ولا أحد يعني يطلع عليه اطلاع إحاطة. فإن رؤي فالرؤية لوجهه الكريم جل وعلا، ولا يرونه ولا يحيطون به تعالى وتقدس. فحقائق الصفات والأسماء هي ذاته تعالى وتقدس، فهو يخبر عن ذاته وعما يريد جل وعلا من عباده أن يعرفوه بذلك. أما المعاني فالمعاني ظاهرة، فالسمع معناه معروف، والبصر معناه مدرك معروف، والعزة والقوة وغير ذلك من أسمائه فلها معان عظيمة يخاطب الله جل وعلا بها عباده، يريد منهم أن يعرفوه بها. نعم. ثم هذا مخلوق، كلاهما مخلوق، ومع ذلك فيها التفاوت العظيم. ليس مثل ما يقول ابن عباس: ليس عندكم مما في الجنة إلا الأسماء، يعني مجرد الأسماء، كونه عنب وكونه مثلا لحم وأزواج وغير ذلك، لأن هذا لها نظير في الدنيا، ولولا هذا النظير الذي في الدنيا ما فهمنا ما خطبنا به. أما الحقائق ويعني ما دلت عليها من طعوم وألوان وروائح ومنافع وغير ذلك فلا، فطعام أهل الجنة ما له فضلات، كل يأكلون ويكون الفضلات رشح في أبدانهم، ولهذا ما يبولون ولا يتخوطون، فهم على خلاف ما في الدنيا. ثم قد أخبرنا ربنا جل وعلا أن فيها عسل وفيها لبن وفيها خمر، ولكنها أنهار، اللبن نهر والعسل نهر. أما في الدنيا فاللبن يؤخذ من ضروع البهائم، يخرج من بين فرث ودم، والعسل من النحل. والمقصود أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، ومع ذلك بينهما من التفاوت البعيد الذي لا تدرك حقائق أحدهما مع حقائق الآخر. فكيف إذا مثلا نظر إلى أسماء الله جل وعلا وصفاته مع أسماء المخلوقين وصفاتهم؟ فالبون أبعد، ولا يجوز أن يكون هناك مقارنة أصلا. الله جل وعلا كل ما له يخصه، ولا أحد يشاركه فيه، لا في الصفات والأسماء ولا في الأفعال. فلا يتصور الإنسان أنه إذا أخبر الله جل وعلا عن فعل يفعله أن يكون كالفعل الذي يشاهده من الخلق. مثلا ربنا جل وعلا أخبرنا أنه يأتي يوم القيامة، يأتي إلى الأرض، فأتيانه ليس كالأتيان الذي نعرفه. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا، فنزول إلى سماء الدنيا ليس كالنزول الذي نعهده. الإنسان إذا نزل من العلو صار ذلك العلو فوقه، وكذلك سائر ما يخبر به من الأفعال التي يفعلها فهي تخصه. فهو يأتي يوم القيامة وهو فوق كل شيء، وهو على عرشه تعالى وتقدس، وكذلك نزوله في كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل وهو على عرشه تعالى وتقدس، ولا يكون شيء فوقه أصلا، لأن العلو كما يقول أهل السنة من صفات الذات الملازمة لذاته، التي لا تنفك عنه. نعم. تشابه من أي وجه؟ بينها وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم تشابه، يعني التشابه يكون بالاسم، إن هذا وافق هذا في الاسم، وبالمعنى البعيد الذي لا يجوز أن يكون فيه مقارنة أصلا، لأن سمع البصر، سمع الإنسان هو إدراك المسموعات، على حقيقة. وكذلك الله جل وعلا في سمعه يدرك المسموعات التي الأصوات والحركات وغيرها، ولكن لا يجوز أن نقارن هذا بهذا، هذا ضعيف يناسب ضعفه، يعني سمع الإنسان يناسب ضعفه وكونه مخلوق، ولهذا يذهب، وقد يكون قاصر جدا، وقد يكون يدرك القريب. أما سمع الله جل وعلا فهو كامل لا يفوته شيء، يسمع دبيب النمل في ظلمة الليل على الصفاء الأصم، وكذلك سائر صفاته. فقوله التشابه هو ذا التشابه، يعني بالاسم والمعنى البعيد الذي لا يجوز أن يكون مقارنا لما لله جل وعلا فيه. ومن هنا نعرف قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، إن هذا تشابه بعيد جدا لا يجوز فيه مقارنة. نعم. الشاهد هو الحاضر لنا الذي ندركه ونشاهده ونعيشه، والغائب المقصود به ما أخبر الله جل وعلا به، سواء أخبر به عن نفسه المقدسة تعالى وتقدس، أو أخبر به عن وعده ووعيده الذي سوف يأتي، أو أخبر به عن الأمور الماضية التي لا ندركها ولا نعلمها. نعم. يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة يا هذا الشيء، يعني مجرد اسماء فقط كما قال ابن عباس، أما وفيها شيء لا نعرفه أصلا، هذا يقول ما لا عين رأت، يعني فيها شيء ليس له نظير عندنا ولا نعرفه أصلا، ولا عرفه أحد من الخلق، ولا أذن سمعت، يعني في الأصوات التي تكون في الجنة مطربة، وكما قال في روضة يحبرون، يعني يسمعون من الأصوات الجميلة التي لا تشبه شيئا من أصوات الدنيا. نعم. وكذلك غيره من المأكولات والمتنعم فيها ما خطر على قلب البشر، لأن البشر ما يدرك هذا الشيء ولا يعرفه، فالشيء الذي ليس له نظير عندنا ما نعرف عنه شيء أصلا. نعم. هذا المقصود، يعني أن التأويل هو حقائق الأشياء أو الأمور الغائبة التي لا نعرفها إذا أدركناها، فتأويله ذلك. فتأويل ما في الجنة كون الإنسان يدخل الجنة ويعايش هذا الشيء ويتنعم به، وكذلك النار، وكذلك يوم القيامة، خروج من القبور وما في القبر من سؤال ونعيم وفتنة وغير ذلك. فتأويله أن يشاهده ويعايشه، يعني مجيء ذلك كما سبق. أما تأويل صفات الله جل وعلا فالتفسير معروف، يعني معرفة المعاني مدركة ومعروفة، أما حقائقها فلا أحد يعرفها، وهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. بعض أهل البدع يقول معلوم يعني معلوم وروده في الكتاب والسنة، هذا عبث، ما في أحد يجهل أن الاستواء أنه مذكور في الكتاب والسنة، ولكن معلوم المعنى هذا المراد، معلوم المعنى، أما الحقيقة الذي هي الكيفية فهذه لا مطمع في إدراكها وعلمها، وهو الذي يقول الإمام مالك وغيره والكيف مجهول، يعني للخلق كلهم. وهكذا يقال في السمع والبصر والرحمة والغضب وسائر صفات الله جل وعلا وأسمائه. نعم. قوله لا أحصي ثناء عليك، يعني أن الثناء يكون بأسمائه وصفاته، لا أحد يحصي هذا، فيكون هذا مثل الحديث الذي ذكر الثاني، وقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام، قسم أنزله في كتابه، وقسم علمه من يشاء من خلقه ولم ينزله في كتابه، وقسم استأثر به في علم الغيب عنده لم يطلع عليه لا نبي ولا ملك ولا غيرهما. ولهذا لما قال سليمان عليه السلام لجلوسه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. يقول المفسرون أن هذا الذي عنده علم من الكتاب يعرف اسم الله الأعظم، فدعا الله باسمه الأعظم فحضر في طرفة عين، هذا الرجل عرف شيئا ما عرفه سليمان، لو كان سليمان يعرف ذلك لا دعا به وحضر. هذا يعني دليل على قوله أو علمته انتشى من خلقك، يعني علم شيئا وشيء وقسم استأذ وهذا ولم ينزله في كتابه، وقسم استأثر به في علم الغيب عنده لم يعلمه أحد. نعم. فأسماء الله لا تحصى ولا حصر لها. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، فالمقصود الإخبار عن حكم إحصاء هذه الأسماء، وليس المقصود الإخبار بإحصاء الأسماء أنها 99، ولكن هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة، هذا المقصود. فهذا يكون مثل إذا قلت عندي 100 كتاب أعددتها للإعارة، ما ينافي أن يكون عندك مئات أخرى، أخبرت عن شيء أعددته لشيء. نعم. التواطؤ معناه أنه يكون هذا مثل هذا، والتباين الاختلاف. فأسماء الله وصفاته متواطئة من حيث أنها أسماء ذات واحدة تعالى الله وتقدس، ومتباينة من حيث أن كل واحد يدل على معنى لم يدل عليه الآخر، يعني معاني اختلفت، فهي كلها أسمى لمسمى واحد. والمعتزلة يقولون أن التعدد هذا يكون خلاف التوحيد، لأنهم لم يفهموا مراد الله جل وعلا، ولم يتدبروا كلامه، بل لم يهتموا به، وإنما عقولهم هي التي يجعلونها الحاكم. جعلوا التوحيد من مسمى التوحيد نفي الصفات، يعني أن نفي الصفات هو التوحيد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم. نعم. هذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء القرآن، بل وأسماء الأشياء التي تستعمل مثل السيف والخبز والإناء، تقول خبز والرغيف وثوب وقميص وما أشبه ذلك، فتكون مترادفة. أما المسميات يعني الذي مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل، كل اسم له معنى غير معنى الاسم الآخر، فتكون بهذه المعنى متباينة. وكذلك القرآن، القرآن له معنى، والفرقان له معنى، فرق بين الحق والباطل والهدى والنور إلى آخره، فهي من حيث تعلقها بالموصوف متواطئة، يعني كل واحد مثل الآخر، ومن حيث دلالتها ما دل عليه الاسم متباينة، وهكذا أسماء الأشياء. نعم. Thank you. نعم. قال تعالى فيه هذا الإحكام، يعني أنه كله متفق، ما يختلف، ما تجد فيه آية تخالف الأخرى، فهذا الإحكام، وهو إحكام كذلك في مدلولاته، كله دل على الحق، وكله يأمر بالإحسان، ولا تأتي آية مثل تأمر بخلاف ما أمرت به الآية الأخرى، فهو محكم من هذا القبيل، من ناحية الإحكام، من ناحية الصدق، من ناحية كونه أيضا كلام لله وحده، وهو متشابه أيضا من ناحية أنه أيضا كل واحد يدل على ما، كل آية تدل على ما دلت عليه الأخرى، وهو مثاني، حيث أنه تجد مثل مرة يأمر، مرة يذكر نعيم أهل الجنة ثم يثني بذكر عذاب أهل النار، ويذكر أهل الإيمان ثم يثني بذكر الكفار أو المنافقين، وهكذا سمي مثاني من هذه المعنى، من هذه الجهة. نعم. شابه ومثاني. نعم. يعني لأنه أحكمت آياته، وهو كذلك حكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكذلك قوله ألف لام راء تنزيل الكتاب الحكيم، يعني جعل الكتاب هو الحكيم، يعني أنه يحكم بالحق ويفصل بين الحق والباطل، ويبين ما يجب العمل به وما لا يجوز العمل به. نعم. حكمة إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنان، وهو ما أحاط بالحنان في الإجابة وإحكام الشيء قال، فالإحكام الكلامي قال بتمييز الصدق من الكذب في إخباره في أخباره، وتمييز الرشد من غيره في أوامره. نعم. والقرآن محكم بهذه المعنى كما وصفه الله جل وعلا قوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، آيات الكتاب الحكيم، فهو كله حكيم، ويصف الله جل وعلا بعض عباده بأنه حكيم لأنه يضع الأشياء في مواضعها بأمر الله جل وعلا. نعم. يعني وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم، الله يقال إن الله يفتي وكذلك كتابه يفتي، إنه يجب أن يتبع. نعم. وجعل هذا الإحكام. أما التشابه فهو الذي يعمه كله، كله متشابه كما سبق، يشبه بعضه بعضا. فلا تجد مثلا آية تأمر بشيء ثم تأتي آية تنهى عنه، هذا لا يمكن. ولهذا قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس فيه اختلاف، بل هو كله على نمط واحد، إذا أمر بشيء فكله يأمر به، وإذا نهى عن شيء كذلك، وكذلك إذا أخبر بشيء لا تجد آية تخبر بخلافه. فهو متشابه في إحكامه وفي أوامره وفي أنه عدل يأمر بالعدل، وفي أنه صدق وحق، وفي أن أخباره وما يخبر عنه ستقع كما قال جل وعلا، وسيشاهدها الخلق. نعم. واختلافهم في القرآن في قول مختلف، منهم من يقول سحر، ومنهم يقول شعر، ومنهم من يقول كهانة، فكيف يتفق؟ هي كلها مختلفة. يؤفك عنه، يصرف عنه من أفك، يعني يصرف عن فهمه والإيمان به والعمل به. من استقبل الإفك وأراده واختاره لنفسه إنه يصرف عن معرفة القرآن والإيمان به، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. نعم، إذا لم يكن هناك نسخ، لأن النسخ هو تبديل آية بآية، وهو رفع لفظها وحكمها، وقد يكون النسخ فقط رفع الحكم وبقاء اللفظ، كما في آية سورة البقرة في نفقة المطلقة: إن الأولى نسخت الأخرى. نعم. هذا كلام الناس هكذا، لا بد أن تجد فيه شيء من الاختلاف. ولهذا لما قيل الإمام أحمد إن غندر يغلط قال: سبحان الله، أليس من بني آدم؟ يعني كل بني آدم يغلطون، ما في يعني إنسان يكون معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه جل وعلا. إلا الغلط إذا كان معدودا ومحصى يكون هذا من كمال الإنسان، لكن أكثرهم لا يحصى الغلط. نعم. نعم. ولا تتشاؤموا مع الذين كفروا بالله، بل هو مصدق له، فإن الكلام كما المخبر يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. كل هذا من معاني التفسير، من يعني معاني كلام الله جل وعلا الذي يجب على طالب العلم ألا يخفى عليه هذا، كونوا معروف، لأنه يقرأ كتاب الله ولا بد قراءة أنه يدرك معاني. أما قراءة سرد بدون فهم المعنى هذه لا ينبغي، لا ينبغي للإنسان، لأن الله أمر بالتدبر وأمر بالفهم، أفلا يتدبرون القرآن؟ لهذا لما قيل لبعض السلف إنه يوجد من يقرأ القرآن ولا يفهمه، قال هذه بدعة. إيش معنى بدعة؟ يعني ما كان معروفا هذا الشيء، وإنما لما فسدت ألسن الناس وداخلهم الأعاجم وصاروا لا يعرفون معاني الخطاب، صار الإنسان يقرأ وهو لا يفهم، يقرأ القرآن ولا يفهم. تجد كثيرا من الناس هكذا يقرأه ولا يفهم شيء منه، صار مجرد يعني قراءة حروف وكلمات فقط، هذا لا يجدي شيء. المقصود الفهم والعمل، أن يفهم ثم يعمل، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. قوله استغفر لذنبك هذا العمل، يعني اعلم أولا ثم اعمل ثانيا. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل يكون يتقرب به إلى الله حتى يعرف الأمر به، أن الرسول جاء به وأن الله أمر به، أما أن ينظر إلى الناس يعملون ثم يعمل فهذا قصور وتفريط، وليس هذا علم في الواقع، وعمله غير موثوق به، لأنه ينظر إلى الناس فقط، قد يكون الناس مخطئون، هذا تجده كثيرا في الناس. نعم. نعم نعم. هذا مثل ما في آية آل عمران التي سبق ذكرها: ما يعلم تأويله إلا الله، ما قالوا الراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا على القول الأول. وذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ابتغاء طلبا لحقيقته وابتغاء الفتنة. نعم، الفتنة التي قد يفتن الإنسان فيها، فتجده مثلا يريد أن يصرف الكلام إلى مذهبه، وهذه طريقة أكثر أهل المذاهب، تجده إذا تكلم في آية يفسرها بما يعتقده وما يقوله وما تلقاه عن مشايخه، ومثل هذا هو الذي يقول جل وعلا: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. والتشابه هنا قد يكون تشابه بعيد، وأما قوله جل وعلا ابتغاء تأويله يعني أنهم يؤولونه ابتغاء تفسيره أو حقيقته، أنهم يريدون ذلك وهم لا يصيبونه. نعم. يعني من الناس مثل الذي يبتغي تأويله وقد فتن، فهو يطلب الفتنة، والفتنة هي الضلال، كونه ضل. نعم. نعم كما سبق. نعم. والقرآن يفصل بين هذه الأمور، وكذلك الوحي الثاني الذي جاء به المصطفى يعني سنته تفصل بين هذه الأمور وتبينها، فلا تجد مثلا مسألة اشتبهت على كثير من الناس إلا وهي مبينة في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفتنة هي التي تصد أكثر الناس، فتجده متعصب لمذهب من المذاهب لا يريد أن يفهم خلاف هذا المذهب، هذا يمنعه أن يعرف الحق أو يهتدي إليه، هذه الفتنة. نعم. يعني قياس الفاسد الذي يكون يقاس بخلاف ما يدل عليه لا ينضبط، لأنه يختلف باختلاف الأهواء واختلاف المشارب واختلاف المناهج، فكل يقيس على حسب ما يدعوه إليه هواه أو مذهبه أو غرضه الذي يريد، لهذا القياس الصحيح هو الذي يجب هو الذي ينضبط، أما الفاسد فلا ينضبط. نعم. نعم. قول أهل الباطل الذي اشتبه عليهم رب العالمين بالمخلوق، ونتيجة يعني ثمرة هذا هو السلوب التي كانوا يقولونها ويصفون الله جل وعلا بها، لما قالوا إن الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا له مكان ولا يجري عليه زمان، أين يكون؟ فالذين يتبعون هذا القول الذين غلبت عليهم غلب عليهم التأله التعبد، قالوا إما أن يكون هو المخلوق اتحد فيه وصار هو والمخلوق شيء واحد، أو أنه يكون حل في المخلوق كما قالت النصارى، وهذا الشيء الذي يريده الشيطان، لأنه ليس بعد هذا الضلال ضلال، نسأل الله العافية. ومن التبس عليه المخلوق بالخالق فقد سلب عقله وفطرته وكل دليل يمكن يستدل به، حتى قالوا لمن يقرر هذا المذهب الاتحاد ويستدل له بكتاب الله جل وعلا وبسنة الرسول، سموه محي الدين بن عربي الطائي الذي هو أضل من اليهود والنصارى، ولا يزال الناس يختلفون فيه، منهم من يجعله فوق كل العلماء، ومنهم من يرى أنه أكفر من اليهود والنصارى لأنه جاء بكفر لم يأمر به الشيطان، وهذا هو الواقع. والذين دونه أصحاب الحلول مثل الأشاعرة الذين يقولون إن الله في كل مكان، هذا حلول، تعالى الله وتقدس. نعم. هذا إذا كان يريد الحق فأخطأه، أما إذا كان يريد ضلال الناس وهو يعرف الحق فهو أخو الشيطان، أخوه تماما، يدعو كما يدعو هو، ويوجد من الناس من يكون هكذا يعرف الحق ولا يريده فيأتي بالباطل يدعو إليه وهو يعرف أنه باطل تماما. نعم. واحد بالعين يعني كون فلان هذا فلان، هذا بعينه، أما الواحد بالنوع مثل شجرة مثل بقرة مثل رجل وما أشبه ذلك، فهذا يعم كل شجرة وكل بقرة وكل رجل، لم يفرق بين هذا وهذا، يعني هذه من الأمور البدائية التي يعرفها مبادئ الطلاب الذين بدأوا بالعلم، وهؤلاء اشتبهت عليهم هذه الأمور، وذلك لأن الله أضلهم، فمن أضله الله فلا هادي له، لا يهديه لا عقله ولا شيخه ولا أحد من الخلق. نعم. قديم يعني هذا اصطلاح المتكلمين، دائما إذا تكلموا عن رب العالمين قالوا قديم، وعندهم القدم هو أخص صفاته، مع أنه لم يأتي تسميته قديم، لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤلف يخاطبهم باصطلاحهم، فهذا إذا قيل قديم نقول هذا من باب الخبر وليس من باب التسمية، والأخبار يخبر عن الشيء فيها توسع وليست من باب التسمية والوصف، كما قال الله جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لا يسمي ربنا زارعا، ولكن يخبر بأنه هو الذي يزرع جل وعلا، كما أنه هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات، وكذلك الوجود. الوجود لا نسمي ربنا بهذا الاسم، ولكن نخبر عنه. إذا قيل الله موجود نقول نعم الله موجود، ولكن ما نسميه الموجود. الذي مثلا يقول عبد الموجود هذا خطأ، ما فيه اسم الله الموجود، وإنما هذا من باب الخبر. نعم. الطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، هذا سبق الكلام فيه، مثل ما يقول الفرق بين مثلا الذرة والعرش، الذرة موجودة والعرش موجود، هل يعني في بينهما تشابه؟ مجرد اللفظ لا يقتضي تشابه ولا يقتضي نسبة أصلا، هؤلاء أخذوا مجرد الألفاظ فقط وأعرضوا عن المعاني وعن التفريق وما دل على الفرقان من اللغة والوضع، وكذلك خطاب الله جل وعلا وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ضل في مثل هذا كيف يهتدي في الأمور، في المعاني التي لا تدرك إلا بالتأمل. نعم. والقرآن بين هذا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذا، وليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا في كتاب الله ولا في سنته شيء يشتبه على من أراد الحق، وإنما هناك شيء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فهذه الأمور المشتبهات تشتبه على بعض الناس فقط، أكثر الناس العلماء ما تشتبه عليهم يعرفونها، لهذا قال من اجتنب المتشابهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها يوشك أن يقع في الحرام. نعم. يعني كلمة أعوان هذه يعني للمخلوق، أما رب العالمين جل وعلا ليس له أعوان ولا يحتاج إلى أعوان تعالى وتقدس، فإنه إذا أراد الشيء قال له كن فيكون، ولكن من حكمته أنه جعل رسل من الملائكة يأمرهم وينفذون أوامره، يعني بواسطتهم تنفذ الأمور، مثل ما وكل في بني آدم من الحفظة ومن الذين يقبضون أرواحهم، والذين وكلهم في إنزال الغيث والنبات وغير ذلك، وإلا فهو جل وعلا إذا أراد شيء قال له كن فيكون. والمقصود أن كلمة نحن وإنا هذه فيها اشتباه عند بعض الناس، ولهذا النصارى استدلوا بها على التثليث، وهل تدل على الباطل في كلام الله؟ يقال قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا يفصل ويبين ويوضح أن الذي يقول بذلك يكون مخطئ وطلب شيئا ما دلت عليه الألفاظ. ولهذا يقول إن هذه يقولها الواحد العظيم الذي له أعوان مثل الملك، إنه يقول نحن أمرنا بكذا وكذا، والذي مثلا ينفذ الوزراء والوكلاء وغيرهم ممن يقوم بهذا، ويكون كلامه صحيح نحن، لأنه ويقولها أيضا الجماعة إذا اجتمعوا نحن عملنا كذا وكذا، فتستعمل في العظيم ولا فيه أعظم من الله جل وعلا. فإذا قالوا ونحن أقرب، فإذا قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، اختلف المفسرون في هذا، هل المقصود بالقرب هو الله أو المقصود الملائكة؟ ولكل قول مسوق، لأن الملائكة تقبض أرواح المحتضرين، والملائكة كذلك تسجل على الإنسان كل ما تلفظ به، ولهذا قال: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد للكتابة ما يلفظ من قول، فكل ما يلفظ به يكتب وسيعرض عليه يوم القيامة. والنصارى يقولون نحن وإن، هذا يدل على الجماعة على التثليث، لأنهم قالوا الله وعيسى وأمه كلهم آلهة، فهل يدل على الباطل؟ قل كلا. الذي جاء يقطع هذا الشك أو هذا الذي التأويل الباطل كثير في كتاب الله جل وعلا، وكذلك أهل الباطل الذين يؤولون الصفات أو يعطلون رب العالمين عن صفاته، قل إنه استدلالهم بكل ما استدلوا به استدلال باطل، وكذلك أهل الإرجاء والخوارج وغيرهم، كل مبطل يستدل بشيء من القرآن والقرآن لا يدل على ذلك، ولكن صار فيه نوع اشتباه لأهل الفتن فافتتنوا بهذا. نعم. نعم كما سبق. نعم. وليس جنود الله جل وعلا فقط الملائكة، جنود الله الذي مثلا يعاقب به عباده، فقد تكون أمور معنوية، فقد تكون مثلا أمور يصيب بها أهل الفساد وأهل الكفر والعناد، تكون جنودا لله جل وعلا، مثل الرياح، مثل البراكين، مثل الصواعق، مثل الأمطار الذي يسميها الناس الآن كوارث طبيعية، يصدهم الشيطان أن يكون هذا من الله جل وعلا، عقابا من الله، يعني كوارث طبيعية، يعني أنه أمور ما وراءها شيء، ثم فكر العاقل كيف، وش معنى الطبيعية؟ الطبيعة وش، ما هي الطبيعة؟ هل هناك طبيعة تدبر الكون تصرفه؟ كله كلام باطل يصدر من أناس ثم لا يفقه حقيقته ويعلم معناه، ويتخذه الناس يتوارثونه ويتعاقبونه هكذا، ويكون عندهم سار بلا انتقاد. فجنود الله لا يعلمها إلا هو جل وعلا. نعم. الحاجب يقصد به مثل ما نسميه الآن الوزير، وزير المالية، حاجب الملك الذي يكون يعني يحجب الأشياء، قد يحجب الناس عنه، وقد يحجب خروج المال وغير ذلك. هكذا الاصطلاحات تختلف اختلاف الناس. نعم. لا يعلم عباده. لا، عباده فاعل يعلم، يعني العباد لا يعلمون الحقائق. نعم. نعم، هذا من يخصه جل وعلا حقائق الأسماء والصفات، وكذلك الأمر النهي حقائقها يعني، والفعل الذي هو فعل، كل حقائق الأشياء إلى الله جل وعلا، أما المعاني فهي معلومة. نعم. وكلمة متواطئة ومشتركة، هذه من الاصطلاحات التي جاءت من اليونان، إلا التواطئ والتشابه يعني، وإن كان قد يوجد نظيرها في اللغة، ولكن بهذا المعنى ما كانت معروفة. ولا بأس بال محادثة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، فإذا عرف الشيء وانتشر وكان بين العلماء وبين غيرهم صار أمر مستعمل، صار له حكم ما يستعمل الألفاظ الأخرى التي عرفت عن اللغة وأهلها. نعم. نعم، كما مضى هذا تكرار لمن. نعم. يعني هكذا يقول في متشابه القرآن، يعني المتشابه عليهم، وليس في القرآن شيء يدل على ما ذهبوا إليه، وإنما فيه ألفاظ مجملة قد مثل يستدل بها المبطل وهي لا تدل على باطله، كما قال الإمام أحمد في هذا، فهذا مقصوده. نعم. بسط في مواضع من كتبه رحمه الله مثل درء التعارض وغيره من كتبه التي بين هذا، وله كتاب في المتشابه وكتاب في التأويل، رسائل يعني. نعم. ومن لم يعرف هذا يعني هذه الأمور التي بينها اضطرب في أقواله، إن هذا أمر مهم، يعرف أقسام التأويل ما هو، يعرف الحق منه والباطل، ولا بد أيضا أن يعرف المعاني التي يخاطب الله جل وعلا بها عباده حتى لا يقع في الخطأ. أما الذي لا يعتني بهذا لا بد أن يخطئ. نعم. يعني يأفون التأويل المطلقة، لا الحقيقة ولا المعنى ولا الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه. هذا نفس الآية تبطل هذا المذهب، إنه قال وما يعلم تأويله إلا الله، فله تأويل. نعم. هذا مثل يعني يقصد مذهب الأشاعرة الذين يؤولون الصفات، مثلا يؤولون الرحمة بأنها النعمة، فإذا قيل لهم لما قالوا لأن الرحمة هي الميل إلى المرحوم والله ينزه عن الميل، يقال لهم أيضا الميل هذا الذي تقصدونه هذه الرحمة هي رحمة المخلوق، يقول يريد الإحسان، إرادة الإحسان، يقولون هكذا إرادة الإحسان، الرحمة هي إرادة الإحسان، فيقال لهم الإرادة ليست الميل إلى المراد، فنفس الذي فررتم منه موجود فيما قلتموه، وهكذا في كل ما يقولونه. نعم. Yeah. هذا غير صحيح. الله يخاطب الناس لشيء ما لا يعرفونه، لا يمكن، هذا من أبطل الباطل. نعم. مقصوده بهذا يقول إن هؤلاء الذين يقولون لا تأويل له، يكون مثلا الخطاب، إذن الخطاب لله جل وعلا وخطاب الرسول للناس عبث، لأنه ليس له معنى يدل عليه هذا المدلول، ولا يعرفه إلا الله، فكيف نخاطب بشيء لا يعرفه إلا الله، لا نعرفه. نعم. يعني يقصد بذلك يقول لا يجوز أن يصرف اللفظ عن الذي دل عليه ظاهرا إلى لفظ آخر يحتمله من بعد ولا يدل عليه إلا بدليل، هذا لا يجوز، لأن إذا خطبنا بشيء فيجب أن نكون يعني يكون هذا الخطاب له مدلول ظاهر نعمل به، فكيف إذا قيل فيه إن له تأويل لا يعلمه إلا الله، فهذا أبعد وأبعد، فهذا مثل ما مضى. نعم. يعني أننا إذا خطبنا الخطاب الذي يدل على معنى ظاهرا من اللفظ فالواجب أن نعمل بهذا، من يأتينا آتي ويقول أنه هذا غير مراد ويقول الدليل على ذلك كذا وكذا العقل أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أن نقبله ولا يجوز أن يكون هذا مراد المتكلم، لأنه لو كان كذلك لكان فيه تدليس على المخاطب وفيه تلبيس وفيه عدم بيان، والله جل وعلا وصف كتابه بأنه بيان وأنه هدى وأنه نور، وخلاف وصف كتاب الله وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، حرص كل الحرص على البيان والإيضاح، وبين هذا بالفعل والقول والتكرار وغير ذلك، فإذن كلام هذا يكون مناف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فيكون باطلا، فكيف إذا قيل ما هو أعظم من هذا، قيل أن هذا الخطاب لا يفهم واحد ما له معنى يفهم، فإذن ما الفائدة بالخطاب إذا كان ليس له معنى مفهوم، لا فائدة فيه أصلا، أما الأول يكون فيه تدليس وتشبيه اشتباه وليس فيه بيان، وهذا يكون عبث لا حقيقة له. نعم. نعم، هو أطال بهذا لأن هذا سلكه كثير من الناس وظلوا فيه وأضلوا، فلهذا أراد أن يبين ذلك ويوضحه بالأمور الواضحة الجلية من كتاب الله جل وعلا مما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه القاعدة المقصود بها فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما مجرد أن نقول إن الله لا شبيه له ثم يفهم من هذا أنه إذا قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان أن هذا تشبيه، لأن قلنا لا تشبيه له فإن هذا باطل، فمجرد النفي نفي التشبيه الاعتماد على نفي التشبيه أو الاعتماد على الإثبات المطلق لا يجوز، لا بد أن نثبت لله الكمال وننفي عنه مشابهة المخلوقين، وهذا الذي دلت عليه صفاته جل وعلا وأسماؤه وما جاءت به الرسل. فالمعنى معنى القاعدة أننا نعمل بكتاب الله وسنة رسوله كما قال العلماء علماء سلف العقيدة إنها توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، حتى والأحكام توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يجب أن نقف مع النص فقط، والنص جاء بإثبات الكمال لله ونفي مشابهة المخلوقات له، فهذا القاعدة في هذا في هذا الشيء. نعم. يعني هذا الكلام مع المعتزلة، هم الذين يقولون إنه إثبات الصفات كفر ونفيها توحيد، نفي الصفات، والسبب أنهم يقولون إن أثبتنا إذا أثبتنا الصفات لزمنا أن التشبيه، فهذا الكلام العام الذي استدلوا به من أبطل الباطل، لأن كلامهم يعني أنهم أخذوا اللفظ العام المشترك وجعلوه مماثلا لما في المخلوق، فاعتمدوا على نفي التشبيه فقط، أراد أن يبين باطلهم. نعم. يعني يقصد أنه التشبيه هو أن يكون المشبه به مثل المشبه، يعني يجوز ما يجوز له ويجب ما يجب له، وهذا لا يمكن أن يقع بين الخالق والمخلوق تعالى وتقدس، ولكنهم يغلطون بهذا أن يجعلوا اللفظ العام مثل اليد ومثل السمع والبصر والعلم أنها مثل ما يفهمونه من المخلوق، يعني يجوز عليه ما يجوز على هذا، وهذا من أبطل الباطل، فهو تمثيل للخالق بالمخلوق في أوصافه وفي ما يجوز له وما يجب عليه، وهذا السبب الذي دعاهم إلى أن ينفوا صفات الله جل وعلا وجعلهم يثبتون مجرد أسماء لا معاني لها. فإذا قالوا سميع بادروا إلى نفيه أنه بلا سمع وهكذا. نعم. كلام باطل، لأنه حتى المخلوق لا يمكن ينطبق عليه هذا الشيء. هم يقولون مثلا إذا قلنا لله صفات قديمة وله معاني قديمة صارت هذه القدماء معه آلهة، فيكون إثبات الآلهة كثير، فالموصوف بصفاته قديم، يعني كأنهم يتصورون أن الله جل وعلا مجرد ذات مجردة عن الصفات وعن غيرها، هذا الذي عندهم يسمونه توحيد، يجردون الله جل وعلا عن كل صفة، وهذا غير معقول لا لفظا ولا معنى ولا لغة. حتى الجماد، حتى الصخرة مثلا الحصاد فيها صفات، صفات اليبوسة وصفات القساوة وغير ذلك، والشجرة مثلا صفات أغصان وورق وغير ذلك، وكلها اسم شجرة. تعالى الله وتقدس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.